الآن من وحي الحديث. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا موسى بن خالد والشامي أبو الوليد الحلبي أحد رجال مسلم، قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن عمارة ومالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. إسناده إسناد جيد، وقد أخرجه الحاكم والمروزي في السنة، وكذا أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. قد مر ذم الآرائيين، رأيت أرأيت، فهذا الرأي المذموم هو المحرم، وأما الذي يوافق الكتاب والسنة فذلك ممدوح لا مذموم. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس، ولا تقف ما ليس لك به علم. قوله ما يذكر من ذم الرأي، المراد به الرأي المجرد عن الدليل، وقوله وتكلف القياس، ولم يقل والقياس، ولكنه قال تكلف القياس، أي القياس المتكلف المتعمق فيه. وأما القياس الصحيح فلا يكره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس بنفسه، حيث قال للمرأة: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الذي له فإن الله أحق بالوفاء. والحديث في الصحيحين بنحوه، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاس بنفسه، فهذا قياس محمود. وأما الرأي المجرد عن الدليل والقياس المتكلف البعيد، فهذا هو الذي يقع عليه الذم. وقال للرجل الذي قال له: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق الذي سواده فيه بياض. فقال الرجل: نعم. قال: فمن أين أتاها الأورق؟ قال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا للقياس هاهنا: فابنك هذا لعله نزعه عرق. والحديث في الصحيحين. فالقياس الصحيح الذي ليس فيه تكلف طريق شرعي محمود، وأما القياس المتكلف فهو القياس المذموم. واستدل البخاري رحمه الله تعالى بقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، وفسر تقف بتقل، والصواب أن تقف بمعنى تتبع، لأنه مأخوذ من القفا، أي لا تتبع شيئا ليس لك به علم، سواء كان هذا في القول أو في الفعل. وتشمل الآية قفو ما ليس فيه علم من الأمور الشرعية وغيرها، حتى فيما بين الناس لا تقف ما ليس لك به علم، يعني اخزن لسانك ولا تتكلم فيما لا تعلم أو فيما لا يعنيك، لا تتكلم فيما لا يعنيك وأقبل على شأنك، واذكر ربك مصبحا ومسيا وما بين ذلك. وفي هذه الآية ولا تقف ما ليس لك به علم دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت ويتأنى فيما ينقل، وكذا عند النظر فيما ينقل. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في صحيح. قال البخاري بعد ذلك رحمه الله عن عروة قال حج علينا يا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. قال عروة فحدثت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعده، فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه في الحديث الذي مر. قال عروة فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني. قال فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، فقالت والله لقد حفظ عبد الله ابن عمرو. هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أخرجه أيضا مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم. الشاهد قوله فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، ومثل هؤلاء لا يعذرون بجهلهم، بل يجب ألا يقولوا على الله إلا ما يعلمون. هذا الحديث وفعل عائشة وعروة عبد الله بن عمرو فيه طريقة من طريق التثبت في الأحاديث والأثر، وهي طريقة دقيقة جدا، وهي التي يمكن أن نقول عنها عرض الحديث على نفسه. فإن عائشة رضي الله عنها سمعت هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا في موسم الحج، لابد أن يمر بالمدينة في طريقه إلى مكة، أنه كان بمصر، كان في الشمال، فكان إذا أراد الحج مر بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. في العام الذي بعده قصد عبد الله الحج، فقالت عائشة لما علمت بمقدمه قالت لعروة اذهب إليه فاسأله عن الحديث الذي حدثنيه عام أول، يعني في العام الفائت. فذهب إليه فسأله فأتى به بحروفه، فلما أداه إلى عائشة رضي الله عنها أثبتت ذلك وقالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، لم تقل والله لقد صدق، هي لم تشك في صدق حديثه ولا فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تتهمه بالتزيد أو بالنقص في الحديث، يعني ليس بمتهم، وإنما تريد أن ترى دقة الحفظ عند الأداء. لذلك قالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو، فعرضت الحديث على نفسه فوجدته هو هو من غير ما زيادة ولا نقصان. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش قال سألت أبا وائل هل شهدت صفين؟ قال نعم. فسمعت سهل بن حنيف يقول حاء، وهو تحويل للإسناد. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، فقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئس صفون. قوله صفون ملحق بجمع المذكر السالم، والشاهد قوله: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، واستدل بقصة أبي جندل يشير إلى الصلح الذي وقع في غزوة الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ومن شروط الصلح أن من جاء مسلما رددناه إلى قريش، ومن جاء منا إليهم فإنهم لا يردونه. فراجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه وقال: ألسنا على الحق؟ عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ولكن هذا الصلح كان خيرا وفتحا، وصار الناس يأتون إلى المدينة ويذهبون من المدينة إلى مكة، وانتشر دين الإسلام، ولهذا سماه الله تعالى فتحا، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني بذلك صلح الحديبية. الناس يظنون أن هذا الصلح جور على المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك الصلح: إنه بأمر الله، وإنه لن يعصي الله، وإن الله سينصره. وهذا هو الذي وقع، والحمد لله رب العالمين. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يجب عليه أن يتهم رأيه أمام الشرع، ولا يقل لما كان هذا أو كيف كان هذا، يريد بذلك الإنكار. أما إذا سأل لما كان هذا، يريد بهذا الاسترشاد والوصول إلى الحكمة، أو سأل كيف هذا، يريد بذلك أن يعرف الكيفية فيقول بها، فهذا لا بأس فيه. وقوله: وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلا بنا إلى أمر نعرفه، المعنى أننا نحمل السيوف لنقاتل، فإذا أمرنا بالكف عاد بنا ذلك إلى الأسهل في الفعل. قال الحافظ في الفتح: قوله قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، وقد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة الفتح. يقوله الحافظ: وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل. وقوله يفضعنا بالضاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة، أن يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح ونحوه. وقوله إلا أسهلا بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين، والمعنى أنزلتنا في السهل من الأرض، أي أفضينا بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. ومراده أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية، عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم، وهو كناية عن الجد في الحرب، فإذا فعلوا ذلك انتصروا، وهو المراد بالنزول في السهل. ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين، إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق، وأما حجة معاوية ومن معه فهي ما وقع من قتل عثمان مظلومة مع وجود قتلته بأعيانهم في العسكر العراقي، فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين إلى أن وقع التحكيم فكان ما كان. فاتهموا الرأي بإزاء الشرع، وينبغي على المرء أن يسلم للشرع ظاهرا وباطنا. قال البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجد حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وقوله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجد حتى ينزل عليه الوحي، هذه إحدى حالات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه توقف، ولكن إذا سئل عن أمر يعرفه أجاب، وقد يأتي الاستدراك على جوابه من عند الله عز وجل. مثال ذلك أنه سئل عن الشهادة هل تكفر الذنب، فقال نعم، فانصرف السائل ثم دعا قال إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا رواه مسلم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فإذا أقره الله على الجواب كان هذا وحيا، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا على شيء كان هذا الإقرار سنة. فإذا سئل إنسان عن مسألة وعنده علم سابق فيها لكن غاب عنه الدليل أثناء إفتائه، هل يفتي أو ينتظر حتى يستحضر الدليل؟ الجواب أنه إذا أمكن التأني فهو أولى، وإذا كانت الضرورة تلح على المبادرة بالفتية فلا بأس أن يفتي بما كان يعلمه راجحا، وإن لم يستحضر الدليل حين الفتوى، وهذا يكفي، لأن الأمور الشرعية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله، كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. في هذا دليل على استحباب عيادة المريض وعلى قوة الصلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، وعلى أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن ذلك يوجب انتباهه كما هو مجرب مشاهد، وفيه جواز التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد مماته فإنه لا يتبرك بتراب قبره، ولكن يتبرك بآثاره، وكما كانت أم سلمة تتبرك بشعره ويستشفى بها من المرض. وقد فهم بعض الخرافيين القبريين من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره أنه يجوز التبرك بالصالحين وآثارهم، وهذا فهم غير صحيح، لأن الصحابة ما فهموا ذلك وهم ليسوا أفهم من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا بغيرهم من الصحابة، وهم أصلح الناس. فإذا قال قائل هل يتبرك بما ليس فيه آثاره كخطاباته للملوك؟ الجواب لا، هذه ما يتبرك بها، لكن الإنسان ينظر إليها اعتبارا، وكيف كان الخط مثلا في ذلك الوقت، وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بمختصر القول دون التطويل، وهكذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن أبي صالح ذكوان عن أبي سعيد: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. فقال: اجتمعنا في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا. فاجتمعنا، فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكم امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: يا رسول الله، اثنين. قال: فأعادتها مرتين، ثم قال: واثنين واثنين واثنين. وفي هذا دليل على أنه لا بأس أن يجتمع النساء في مكان، ويأتي الرجل الثقة الأمين فيعلمهن، فيؤخذ منه جواز تدريس الرجل للنساء، لكن يؤخذ من القواعد العامة للشريعة أنه إذا كان يخشى الفتنة فإنه لا يجوز، لأن الفتنة يجب درؤها لكونها مفسدة. وفي هذا دليل على أن النساء لا يجتمعن مع الرجال في التعليم، وإلا لقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضرن مع الرجال. لكن الشرع لا يقر الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم، ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يحثهن على التأخر فيقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وكل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس بتقدير الحصص مكانا وزمانا. وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان، فيقال: وما المانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يجتمعن في يوم كذا في مكان كذا، فحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات، فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة، والطهارة على حدة، والصلاة على حدة، والزكاة على حدة، مع أن هذا لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتطييبها وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد التعبد لله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به، ولا يعد هذا من البدعة. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدان فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن ها هل يلحق بذلك الأب أو هذا خاص بالأم؟ الجواب أن هذا يحتمل أن يكون عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يتحدث إليهن، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة للمرأة قد تكون أشد. فإذا قال قائل هل يشترط رضا الأم عن ذهاب ابنها للجهاد حتى تحصل على هذا الأجر إذا قتل؟ الجواب الظاهر لا، ما يدخل في الحديث، لأن هذا الحديث مقيد في روايات أخرى بقوله لم يبلغ الحلم، يعني الأولاد الصغار. وظاهر أيضا من هذا الحديث أنه اجتمع بهن مرة واحدة، لكن لا ندري عنه أنه استمر كلما مضى وقت ذهب وأخذ منهن موعدة، أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهن. فإذا قال قائل إن تحديد وقت معين ومكان معين للنساء كان ذلك في تعليمهن دينهن، فأما الآن فالأصل في التعليم وتعليم الأمور الدنيوية، فالجواب أنه إذا كان جائزا في العلوم الشرعية فهذه من باب أولى. البخاري رحمه الله تعالى ذكر هذه الأحاديث في ذم الرأي والقياس مما لا ينصره الشرع. جاءت امرأة قد تكون هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقوله فأتاهن فعلمهن مما علمه الله، وقد تقدم بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن، فكان فيما قال لهن، وذكر شيئا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن في فعله هذا آخذا برأي ولا بقياس، بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يأتي بالأمور التوقيفية، لأنه لا يفعل شيئا من ذلك، خاصة ما يتعلق بالعلم والتعليم لا يفعل شيئا من ذلك إلا بوحي، ولا دخل للقياس والرأي فيه. فهذا كله في المعنى الذي ذكرته الآثار التي ساقها الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في ذم الرأي والقياس إذا كان على غير النهج السديد. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، إنك تعالى الجواد الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.